يا ترى هل سمع الفجر؟ راحت الدنيا على صبح رتيب وهفى المعبد للحن القريب مرهفة أنسابه من نبع العيوب ويغادي بفن نشوة تذيب بكرة من كرم مني لربانا مشى الفجر إليها فطراها بين أفراح الضياء أفنوا